بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أعضاء مجموعة وقتك حياتك، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نعود إليكم بعد هذه المدة، بعد نصف شهر أو أكثر من ذلك، لنكمل إن شاء الله تعالى ما بدأناه من شرح لامية الأفعال. وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: في غير ذا عينه افتح مصدرا، وسواه اكسر، وشذ الذي عن ذلك اعتزل. ما زال الكلام إذن في المصدر الميمي والظرف الميمي. قال رحمه الله تعالى: في غير ذا عينه افتح مصدرا. في غير ذا عينه افتح مصدرا، تقديره افتح عينه مصدرا في غير ذا، افتح عينه مصدرا في غير ذا، أو افتح عينه في غير ذا مصدرا. وقوله في غير ذا أي في غير هذا، والإشارة هنا، اسم الإشارة هنا، يرجع إلى ما سبق ذكره، أي في غير ما سبق بيانه وفي غير ما تقدم ذكره. افتح عينه أي افتح عين مفعل، افتح عين مفعل مصدرا أي حال كونه مصدرا. وسواه اكسر، وسواه اكسر تقديره واكسر سواه، أي اكسر غير المصدر، أي اكسر عينه حال كونه غير مصدر، وهو الظرف الزماني والظرف المكاني. إذن في غير يد عينه افتح مصدرا وسواه اكسر، معناه أن المفعل تفتح عينه إذا كان مصدرا في غير ما تقدم، وتكسر عينه إذا كان المقصود به مكانا أو زمانا، فيقال فيه مفعل. هذا معنى قوله في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه اكسر. والذي تقدم ذكره هو ما مضارعه مضموم، نحو نصر ينصر وكرم يكرم، وكذلك ما مضارعه مفتوح، نحو ذهب يذهب وفرح يفرح، يعني ما كان من باب فعل وكانت عينه أو لامه حرف حلق، أو كان من باب فاعل فهذا يفتح مضارعه. إذن ما يضم مضارعه وما يفتح مضارعه، هذان قد تقدم الكلام عليهما عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: من ذي الثلاثة لا يفعل له ائت بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عمل. فقد سبق هناك أن هذين يؤتى بمصدرهما الميمي وظرفهما، يعني على وزن مفعل بالفتح مطلقا، يعني مطلقا سواء كان ظرفا أو مصدرا. هذا معنى قوله فيما تقدم: من ذي الثلاثة لا يفعل له ائت بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عمل. وتقدم أيضا معتل اللام، معتل اللام كذلك في قوله: كذاك معتل لام مطلقا. فمعتل اللام، الفعل الثلاثي معتل اللام، يؤتى منه بالمفعل مفتوح العين مفعل مطلقا، مطلقا أي سواء كان مضارعه على وزن يفعل أو يفعل أو يفعل. وهذا معنى قوله فيما تقدم: كذاك معتل لام مطلقا، وأيضا سواء قصد به الظرف أو قصد به المصدر، أو قصد به المصدر. إذن هذا أيضا مما تقدم ذكره. كذلك مما تقدم ذكره أيضا معتل الفاء بالواو، معتل الفاء بالواو مثل وعاد ووجل، سواء كان مضارعه بالفتح أو بغيره، وهذا قد تقدم في قوله: وإذا فكان واو بكسر مطلقا حصل. إذن هذه الأنواع قد تقدم ذكرها كلها، فهي التي استثناها هنا بقوله في غير ذا، أي في غير ما تقدم ذكره افتح عيناه مصدرا وسواه كسر. والذي لم يتقدم هو الصحيح الذي يأتي مضارعه على وزن يفعل، مثل جلس يجلس، وكذلك المضعف مثل فر يفر وصح يصح، وكذلك معتل العين. معتل العين أيضا لم يتقدم ذكره ولكنه سيأتي الكلام عليه، إذن هذا لا يدخل معنا هنا لأنه سيأتي الكلام عليه فيما بعد بحول الله تعالى، مثل باع يبيع. إذن ما الذي يدخل معنا في هذا البيت؟ الذي يدخل معنا هو المضعف، المضعف الذي يكون مضارعه على وزن يفعل، وكذلك الصحيح الذي يكون مضارعه على وزن يفعل، مثل ضرب يضرب وجلس يجلس وما أشبههما، وكذلك فر يفر وقل يقل وصح يصح. فهذه وما أشبهها يؤتى منها بالمفعل على وزن مفعل بالفتح إذا قصد به المصدر، وبالكسر مفعيل إذا قصد به الزمان أو المكان. هذا معنى قوله في غير إذا عينه افتح مصدرا وسواه كسر. فتقول مثلا في جلس يجلس مجلسا بالفتح إذا قصدت المصدر، ومجلسا بالكسر إذا قصدت الظرف. فتقول جلست مجلسا بمعنى جلست جلوسا لأنه مصدر، وتقول هذا مجلس فلان بالكسر أي موضع جلوسه أو وقت جلوسه. كذلك ما ضرب يضرب، القياس أن يقال مضربا بالفتح في المصدر ومضربا بالكسر في الظرف، إلا أنه مما ورد يعني مما جاء بالسماع، وهذا سيستثنيه المؤلف رحمه الله تعالى يعني في قوله معها من يحسب ضرب وزن مفعلة، هذا إذا كانت فيه التاء مفعلة فتقول مضربة، مضربة ومضربة، مضربة ومضربة. إذن القياس يقتضي التفصيل بين الظرف وبين المصدر هنا، فتقول في المصدر ضرب مضربة، وفي الظرف مضربة، أو مضربا في المصدر ومضربا في الظرف. هذا هو القياس لقوله هنا في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه كسر. كذلك مثل كسر، كسر الشيء يكسره، كسره يكسره مكسرا إذا قصدت المصدر، كسرته مكسرا أي كسرته كسرا. وإذا قصدت الظرف قلت مكسر، مكسر الشيء أي مكان كسره أو زمان كسره أو زمان كسره. وكذلك فر يفر، فر يفر تقول هذا مفر، هذا مفر، هذا مفر زيد، هذا مفر زيد أي وقت فراره أو مكان فراره. وإذا قصدت المصدر قلت مفر بالفتح فتقول يعني فر زيد مفرا، فر زيد مفرا. أين المفر أي الفرار، المفر بمعنى الفرار. فإذا قصد به مكان الفرار أو وقت الفرار قيل المفر بالكسر قياسا. هذا معنى قوله في غير إذا عينه افتح مصدرا وسواه. كذلك قل يقل، قل يقل مقلا في المصدر ومقلا في الظرف، وصح يصح مصحا، مصحا في المصدر ومصحا في الزمان والمكان. فلذلك مثلا المصحة هكذا ينبغي أن يقال، المصحة أي مكان الصحة مثلا، المصحة بالكسر. هذا هو القياس. ثم قال وشذ الذي عن ذلك اعتزل، أي شذ الذي اعتزل عن ذلك أي ما خالف القواعد السابقة، ما خالف القواعد السابقة فهو شاذ خارج عن القياس، خارج عن القياس. وهذا الذي خرج عن القياس على نوعين، نوع ورد بالوجهين ونوع ورد بوجه واحد، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى في الدروس اللاحقة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.